وصلى على محمد وآله الأمين. كان الكلام في تحديد معنى الاضطراد. بلى، وقلنا تعريفات القوم للاضطراد وتفاسيرهم غير واضحتين غير مفهومتين بالقياس إلينا، ووصلنا إلى تعريف قلنا استفدنا ذلك من كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه وغيره، هذا من العامة والخاصة، وهو أن يكون هذا اللفظ حقيقة أو هيئة حقيقة في معنى مع ورود تلك الهيئة، مع ورود ذلك اللفظ أو المادة في تراكيب متعددة متغايرة عرفنا أنه حقيقة هذا في المعنى. ووصلنا أو وصلت بنا بل الحاجة إلى معنى إلى مورد شككنا هناك حقيقة أو مجاز نلحق ذلك المشكوك فيه بالعام والأغلب. هذا المعنى للإطراد واضح في الهيئة كما قدمنا في خدمة إخوتي الأجلاء، وكذلك واضح في المادة التي هذا قدمنا لها مثال وتوضيع في خدمتكم جميعا. وكيا هذا معرفة كيفية هذا تحقق هذا المعنى للإطراد في الجوامد وفيها الحروف. ففعل جوامد كلفظة رجل، لفظة رجل بلها طبعا لفظ بمفرده لا يستعمل، بل إذا تلفظ أحد لفظا مفردا اسما أو فعلا أو حرفا نكون هذا نعنبه، قلنا هذا تصرف غير صحيح، سير عاقل كمل الجملة ماذا تعني، قال رجل وسكت، هذا ليس صحيحا كلامنا في الاستعمالات الصحيحة. وقلنا ذاك اليوم أنه البلغاء في معنى بيان لا يبحثون عن بدل الغلط، وكلامنا مع الفصحاء بلغاء ما يغلطون آدم إلا من جهة عدم الإسماء فالنشاء من حالة من حالات. فاستعمال اللفظ بمفرده ليس هذا صحيحا، إنما يكون صحيحا إذا جاء الاستخدام اللفظ الجامد كرجل ضمن جملة يصح السكوت عليها، هذا سواء كانت خبرية فعلية اسمية أو إنشائية. فإذا جاءت كلمة الرجل في تركيب من التراكيب ورأيناه حقيقة هذا في معنى، ثم تتبعنا التراكيب المختلفة والمتعددة والمتباينة هذا استخدم لفظة رجل فيها هذا بحقيقة هذا في نفس المعنى. فإذا جاءنا تركيب معين وهناك شككنا هنا حقيقة أيضا في نفس ذلك المعنى أو حقيقة أو ليس حقيقة، فإن نلحق هو بالعام الأغلب هذا بالنسبة إلى الجوامد. وأما بالقياس إلى الحروف فكذلك، الحرف بمفرده لا يستعمل ولا يستخدم، وإنما يأتي الحرف ضمن تركيب صحيح سالم يصح السكوت عليه. فرعينا كلمة من حقيقة في التبعيد من حيث الجر، جر ذاك جانب اللغوي كالجانب النحوي، كلامنا في جانب لغوي من حيث المعنى الكلمة. استخدمت كلمة من حقيقة في التبعيد، وتتبعنا موارد استخدام كلمة من في الجمل المختلفة الإسمية والفعلية الإنشائية والخبرية، بل رأينا هذه كله حقيقة في التبعيد مثلا. فإذا شككنا في موردين ها هنا أيضاً استعمل هو هنا، هل هو حقيقة أو ليس بحقيقة، نلحق هذا المشكوك فيه بالعام والأغلب. دائما جاء يؤكد في تقييم هذا اليوم وفي بحث السابق مقصود التمسك بالاستقراء وليس مقصود إقامة دليل عقلي ك كقياس اقتراني او الاستثنائي، كما ليس المقصود القياس الفقهي الذي هو عبارة عن التمثيل، هذا في عرف المناطق. خدمتكم نفع الان على خدمتكم، خدمتكم شيخي، خلي عفوكم من تقريب في خدمتكم، الله يحفظكم. فهذا معنى، هذا معنى عن استقمان الاضطراب. ومن بياننا يتبين بطلان وإشكال الرازي على ما نسب إليه ونكل عنه في كتابه المعصول، وأشار إلى هذا الإشكال العلامة قدس الله روحه طاهرة في كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول، وهو أنه هذا قياس إثبات للغة في القياس، هذا إشكال. وثانيا هذا يقول مثال واحد لا يكفي لإثبات الحكم عام. هذان الإشكالان بمقتضى تفسيرنا للإضطراد لا يرد أي منهما. أما أنه ليس هذا ليس تثبت اللغة بالقياس، فإن ذلك إذا أريد به القياس المنطقي، قياس استثنائي أو اقتراني شكل أول ثاني ثالث رابع، هذا لا يثبت به شيء من أمور اللغة، تمام. وأما أنه إذا قصد هذا بالقياس الاستقراء، فقلنا أساس معرفة اللغات إنما هو بالاستقراء وليس بأي طريقة أخرى. وأما إشكاله ثاني وهو أنه بمثال واحد لا يثبت المعنى، هذا مثال عالم كما جاء في كلام العلامة وغيره، قلنا أيضا لم يفهم مقصود العلامة وغير العلامة، هو مسابق زمانا على العلامة، بل لم يفهم مراد من جاء بهذا المثال لفت العالم، جاء بهذا المثال بما ذكرنا، لما ذكرنا في خدمتكم أنه كهيم جاء كلمة عالم لبيان اضطراد الحية في أي مادة تحققت، أو اضطراد المادة هذا في أي هيئة تحققت، هذا مقصود وليس مقصود خصوص لفت العالم. فإشكال الرازية غير واضح. بعدما أصبح بهذا الإشكال الرازي وبتوضيحنا اتضح لنا معنى الاضطراد إخوتي الأجلاء، نأتي إلى إشكالات الأجلاء وعلمائنا الأبرار. وفي مقدمتهم صاحب كفاية على عبقري رضوان الله تعالى عليه قال في مقام إشكال، يقول إن قصد هذا الاضطراد بمعنى مطلقا ما يشمل الاضطراد بحسب نوع العلاقة فالاضطراد بل فقد صحيح، الاضطراد غير موجود في المجاز موجود في الحقيقة. وأما إذا لوحد الاضطراد بلحاظ خصوص العلاقة فهذا كما يوجد الاضطراد في الحقيقة كذلك يوجد في المجال. قبل أن نطرح هذا إشكال نوضح كلام صاحب الكفاية، قلنا بالبحث الأقوال في المسألة أربعة، قول بأن الاضطراد علامة أو دليل حقيقة مطلقا، في الاضطراد في الحقيقة وعدم الاضطراد دليل علامة للمجال، قول عكس ذلك رفضهما معا، لا اضطراد علامة الحقيقة ولا عدم الاضطراد دليل علامة المجاز، هذا هو مختار صاحب الكفاية، وهو رفض أن يكون الاضطراد وجودا أو عدما دليلا أو علامة لأي من الوصفين، لا وصف الحقيقة ولا وصف المجاز. هناك قولا آخرا اضطراد هذا علامة الحقيقة وعدم الاضطراد ليس علامة المجاز، قول بالعكس، يعني اضطراد عدم الاضطراد علامة المجاز وليس الاضطراد علامة الحقيقة، وإن شاء الله ناتي على هذه الأقوال إن شاء الله. الآن نعود إخوة الجلاء إلى كلام الكفاية قدس الله روحه تعالى ونحاول فهمه. قال إن كان بهذا نوع العلاقة فالاضطراد في الحقيقة موجود في المجاز غير موجود، وإذا لوحد خصوص هذا فالاضطراد كما يوجد في كذا كذلك، والمسوغ للاستعمال المجازي هو خصوص العلاقة وليس نوعها. ماذا يعني نوع العلاقة وخصوص العلاقة؟ كلمة نوع كما نعرف إن إذا استخدم في غير علم المنطق لا يقصد بذلك، وكذلك كلمة الجنس إذا استعملت في غير علم المنطق في غير المعقول لا يقصد بذلك المعنى الاصطلاحي الفلسفي أو المنطقي للجنس والنوع، بل يقصد بذلك مطلق الماهية من جنس وكذلك من النوع. في هذه الماهية تحته ماهيات نعبر عنها بالأصناف، وتحت كل ماهية من سن ماهية سنفية هذا أفراد وخصوصيات، ذاك يعتبر الأفراد. فمثلا المشابه نوع كلي المشابهة نعبر عنه بنوع المشابهة، يدخل تحته هذا أصناف من المشابهة. مشابهة مع الأسد مثلا هذا في الشكل، مشابه في أنه هو عليه شعر والوسخ ونحو ذلك، وقد يقصد مشابهة صنف آخر، مشابهة في البخر، مشابهة في الشجاعة، مشابهة في الجرعة، مشابهة في العيش في السهاري والفلوات مع ذيل طويل ونحو ذلك. هذه أصناف المشابهة داخلة تحت ماهية المشابهة العامة التي نعبر عنها هذا بمصطلح الأصولي ليس بمصطلح المنطقي بنوع العلاقة، بنوع المشابهة. هم وتلك الأقسام الأنواع ماهيات تحت هذا النوع لها أفراد. مشابهة في الشجاعة مثلا، مشابهة بين زيد وعسل، بين خالد وعسل ونحو ذلك، تلك تكون مشابهات شخصية جزئية. صاحب الكفاية بعد ذلك يقصد بالعلم خصوص العلاقة، وإن كان تعبير واضح في الفرد ولكن لا يقصد الفرد، بل يقصد بذلك صنف صنف من ماهية ونوع العلاقة. مثلا فنرى لفظ الأسد هذا في الشجاع، هذا إذا كان معه هذا الخصوصيات الأخرى يستعمل في مطلق الشجاع، ولكن لا يستعمل هذا فيها، بل هذا في عينما وجد الشجاعة يستعمل ولا يستعمل. فلا يقال للنملة مثلا نملة شجاعة، بل ولكن فالمقصود أنه كلمة أسد إذا استعمل في كل من هو شجاع مع ملاحظة هاي الشجاعة الموجودة عند الأسد فهو مضطرد في كل مورد يكون مشابها للأسد في الشجاعة. فإذا كما لفت الأسد يستخدم هذا في حيوان مفترس خاص بنحو الاضطراد، حقيقة كذلك بنحو الاضطراد يستعمل في الشجاع. فالاضطراد كما يوجد هذا في الحقيقة كذلك يوجد في المجاز، فلا يمكن اتخاذ الاضطراد علامة أو دليلا الحقيقة. هذا وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.